أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى بناها

ما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أسفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إذا شاء أنشره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ما شاء الله ما شاء الله فكذبوه فعقروه